Yeah.

كما قال البخاري: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدين. من ضايقة فعاد وقف بين يدي رسول ويحب فلانا ويصل لأنه قريب من الله. القرب من الله والبعد عن الله ميزان محبته وبغضه الولاء والبراء. من والى في الله وعاد في الله أحب في الله وأبغض في الله فقد استكمل الإيمان. قال الله عز وجل في الحديث القدسي أو ينادي ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة ويقول أين المتحابون بجلاله اليوم ظل في ظل يوم لا ظل إلا ظل. صفات الرجال المحبة في الله ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه جمع من معانيه أنه قريب من الله وتفرق عليه أبعده عن الآخر أنه بعيد عن الله أو اجتمع عليه وتفرق عليه عند اللقاء وعند البعد هما متحابان في الله ويحبه في الله وليس يحبه فقط عندما يكون قريبا منه إنما في القرب وفي البعد ويحبه لأنه قريب من الله. ومن هؤلاء الرجال في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظل ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. رجل عفيف حرص وأعف نفسه حتى لما اجتمعت عليه الأسباب المعينة على فعل المعصية لم يفعلها لأنه يراقب الله لم تدعوه أي امرأة عادية ولم يسعى هو إليها بل هي التي دعته وهي امرأة ذات منصب وجمال لكنه يراقب الله فقال إني أخاف الله كما فعل يوسف عليه السلام لما راودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله. عفة ومراقبة لله من هؤلاء الرجال كما قال النبي ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه هو يراقب الله أيضا وهو يخلص النية لله لذلك لا يضر معه أن يراه الناس ولا حتى نفسه المهم أنه قدم الصدقة والله مطلع عليها فهو يعامل الله. من هؤلاء يذكر نعيم الجنة وجمالها ويذكر عذاب النار وجحيمها فذكر ما عند الله فخاضت عينه خشية من لقاء الله وخاضت عينه خشية من عذاب الله وخاضت عينه اللهم اجعلنا